حتى يتحدوا ويقولوا هاتوا آباءنا، نقول إن هذا يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمبعوثون إلى ميقات يوم معلوم. الأولون من المخلوقين والآخرون كلهم سيبعثون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا جبال ولا أشجار ولا كروية، بل تمد الأرض مسطحة يرى أقصاهم كما يرى أدناهم. الآن لما كانت الأرض كلوية فإن البعيد لا ترى لأنه منخفض، لكن إذا كان يوم القيامة سطحت الأرض صارت كالأديم أي كالجلد المندود، فيبعث الخلائق كلهم على هذا الصعيد. وقوله إلى ميقات يوم معلوم، عند من؟ عند الله عز وجل، لقول الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله. ثم إنكم أي بعد البعث أيها الضالون المكذبون، الضالون في العمل فهم لا يعملون، المكذبون للخبر فهم لا يصدقون والعياذ بالله، لآكلون من شجر مزقوم. آكلون من شجر، هذا الشجر نوعه من زقوم، كما تقول خاتم من حديد، باب من خشب، جدار من طين. فقول من شجر من زقوم، من شجر متعلقة بآكل، ومن زقوم بيان للشجر، وسمي زقوما لأن الإنسان والعياذ بالله إذا أكله يتزقمه تزقما لشدة بلعه، لا يفلع بسرور. فمالؤون منها البطون، أي أنهم يملؤون البطون من هذا الشجر، مع أن هذا الشجر مر خبيث الرائحة كريه المنظر، لكن لشدة جوعهم يأكلون، كما يأكل الجائع المضطر العذرة، وكما يأكل قيئة، فهم يأكلونه على تكره، كما قال الله عز وجل: يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمكان. هم يأكلون هذا الشيء ويملؤون البطون منها، يأتيهم شغف شغف شغف عظيم جدا على الأكل حتى يملؤوا بطونهم مما يكرهون، وهذا أشد في العذاب نسأل الله العافية. مع ذلك إذا ملأوا بطونهم من هذا اشتدت حاجتهم إلى الشرب، فكيف يشربون؟ قال الله تعالى: فشاربون عليه من الحميم. الحميم الماء الحار، يشربون من ماء حار بعد أن يستغيثوا مدة طويلة. وقد وصف الله هذا الماء بقوله: يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. تأمل يا أخي، هذا إن قربوه من الوجوه إيش يعمل؟ يشويها تحف، إذا دخل بطونهم قطع أمعاءهم، ومع ذلك يشربونه بشدة شدة شدة. يقول: شرب الهيم، يعني شرب الإبل الهائمة إلى الماء التي لا لا لا يرويها الشيء القليل، فيملؤون بطونهم والعياذ بالله من الشجر الزقوم، ويشربون من الحميم شرب الهيم، أي شرب الإبل. الهيم جمع هائمة يعني، أو جمع همياء يعني أنها شديدة العطش، فتملأ بطونها، وبطونها كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها سقاؤها وهو بطن، تملأ بطن من الماء وحذاؤها. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار. هذا نزلهم يوم الدين، يعني هذه ضيافتهم، بخلاف المؤمنين فإن ضيافتهم جنات الفردوس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

ما هو التأجير الممتلئ بالتمليك؟ قل اي انت السائل. اجر السيارات. اجرها عليك بسعر 300 ريال. من عندك ايش؟ كم؟ 3 سنوات. طيب. بسعر 300 ريال. نعم. من بعد السنوات تملكها. عندك بدون شيء؟ ما يصير. هذا مهم معقول. يقول استأجر منك سيارة ب 100 ريال كل شهر. وبعد تأسيس تملكها أنت. يملكها المستأجر. هذا مو معقول. لأن معنى ذلك أن الشركة تعطيك السيارة في النهاية مجانا. ما يمكن تفعل هذا. فاهم كلامك؟ أصبر. فاهم كلامي ولا لا؟ أجرت السيارة كل شهر ب 100 ريال. إلى 3 سنين. بعد 3 سنين أعطى السيارة. واضح فيه ولا ترى؟ صارت النهاية في النهاية السيارة جاءت ببلاش. أولى. لأن 100 ريال مقابل انتفاع فيها. فتكون ببلاش. هذا لا يمكن أن يقول. لكن لا يمكن أن يقول أن أجرت 100 ريال وبعد 3 سنين تكون لك. إلا إذا كانت الأجرة مضاعفة، بمعنى أنه لو استأجرتها من غير هذا لكانت 50 ريال الشهر. عرفت ولا لا؟ هذا هو مؤكد. إذا كان كذلك فالآن تدفع عن أجرة أكثر من العادة قطعا، ولا يضمن أن السيارة تبقى إلى 3 سنوات، قد تفعل باحتراق أو صادم أو غير ذلك. إذا كان هذا صرت أنت المستأجر غارم ولا غانم؟ ها؟ غارم. خسرت الآن، خسرت كل شهر زيادة النصف ولا استفدت. وإن بقيت فأنت غانم، لأنك جاءت سيارة ببلاش. على أني سمعت أنهم يقولون إذا عجز عن تسديد آخر قسط أخذ السيارة ولا أعطى الشيء، وهذا ظلم. لذلك هذه حيلة من أرباب الشركات والأموال أن يصطادوا أموال الناس بماء العكس. وأصل الحيل في البيع والشراء جاء من اليهود، فإنهم هم الذين تحيلوا لما حرمت عليهم الشحوم. ماذا صنعوا؟ أذابوها ثم باعوها وأخذوا ثمنها. أما من جهة عمليا فهذه المسألة الآن تحت أنظار هيئة كبار العلماء، يبحثون فيها وسيصدرون فيها إن شاء الله فتوى في الجلسة القادمة، لأنهم حتى الآن لم يتصوروا كيف هذه المعاملة. فلا تدخل هذه المعاملة حتى يأتي الفتوى من هيئة كبار العلماء. قام بعض الإخوة بجمع تبرعات له وجعلت في مشروع خيري صدقة جارية، فهل هذا جاء عن الجائد الشيخ؟ هل يصل إليه الثواب؟ أن مثل التصدق للميت يصل إليه الأجر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة سعد بن عبادة أنه تصدق لأمه بنخلة، وكما في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي فلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. ولكن الدعاء أفضل من هذا، والدليل على أن الدعاء أفضل من صدقة الميت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. هذا من حيث الصدقة عن الميت. أما من حيث هذه الطريقة التي ذكرت إنه يجمع على الميت ويجعله في عقار يكون صدقة، فلا أرى هذا، لا أرى هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم مات منهم العظماء والذين لهم حق على الأمة من الخلفاء وغيرهم، وما جمعوا لهم ليتصدقوا لهم. ثم هذا يفتح باب شر، على الناس، لأنه مثل هؤلاء الزملاء إذا تبروا وقيل لواحد منهم يلا هات تبرع، قال لا أنا ما أتبرع، أنا عيالي أحق من أن يتصدق لفلان. شنعوا عليه وقالوا في كذا وفي كذا وفي كذا. ثم ثالثا أنه ربما يؤدي إلى المماراة ويقال ما شاء الله المدرسة الفلانية حصلوا مثلا 100,000 ريال ونفعوا زميلهم وأنتم ما فعلتم، فقال لا أنا ما فعل أكثر من مثل. فلا أرى هكذا، أخشى أن يسني الناس سنة هم في غنى عنها. وأقول أنتم جزاكم الله خير اللي بتصدق عنه سرا فيما بينه وبينه ما يمنع، ومع ذلك نرشده ونقول أفضل من أن تصدق عنه أن تدعو الله له. نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، لي قريبا يميل إلى الصوفية وأخبرني بأنه يوجد شيء اسمه أبدال. في أبدال أبدال يوجد إيه؟ أبدال إيه لهم سيطرة في العالم بعد إذن الله وكذا وكذا. قرأت كتاب تفسير من كثير ورد في فضل سورة الإخلاص قال عن فلان وعن فلان هو كان من الأبدال ثم أكمل النفي، فما هو قولك في الأبدال؟ الأبدال بارك الله فيه هم الذين إذا مات منهم واحد أبدله الله تعالى بغيره، يقوم في الناس معلما وموجها ومرشدا، هذا من الأبدال. أما أن أحد يتصرف في الكون، فمن يدعى أن أحد يتصرف في الكون مع الله فهو مشرك بالله عز وجل شركا أكبر. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا أن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهم من شرك ما لهم فيهم من شرك وما لهم منهم من ظهير، يعني ما في أحد يعونه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أما أولئك الصوفية الذين يدعون أن هناك أقطابا تدبر الكون، أو الرافضة الذين يدعون أن هناك أئمة يدبرون الكون، فهذا شرك أكبر. عليهم أن يتوبوا وأن يعلموا أن المدبر هو الله عز وجل. قال الله تعالى أمن يرزقكم من السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الجواب فسيقول الله وهم المشركون. فسيقول الله يصف الأبدال هذا واحد الأبدال أن يأتي من مكان بعيد بسرعة ثلاثة فيعينه كم؟ هذا كذب أبدا. وإن كان أحد ترى آله وقال أنا فلان فهو شيطان، والشيطان قد يتمثل بالإنسان. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه أن بعض الشياطين تتمثل به وتقف في عرفة وتفتي الناس وتقول أنا الشيخ الإسلام الثاني، فهمت؟ هذا كذب ولا يجوز. ومراد العلماء الذين قالوا ان هذه الامه فيها الابدال كشيخ الاسلام ابن تيميه في العقيده الواسطيه وكذلك من كثير غيرهم من علماء السنه، قصدهم الابدال هم الذين اذا مات احد ممن يقوم لعباد الله بالتوجيه والارشاد والعلم خلفه غيره، اي صار بدلا عنه. نعم مع اليمين أو اليسار اختلط الحابل بالنافع. نعم شيخ، الجلوس في مكان يوجد فيه منكر من باب إزالة المنكر هل يجلس الرجل الشيخ؟ إنه يجلس عشان ينام مع المنكر حتى لو كان المنكر موجود الشيخ المنكر. كيف يزيل الإنسان إلا هذا؟ كيف يزيل المنكر إلا وهو عنده أو عالم به وينهى عنه من بعيد؟ ما يكون لكن إذا جلس مقرا لهم على المنكر ساكن الأنكار فهو مثله. قد يكون الشيخ مثلا غنى الشيخ ويجلس معهم ما يفعل أجلس معهم يا جماعة اتقوا الله أوقف، إذا وقفوا فهذا المطلوب، لم يقفوا أظن يقوم ويتركوا. في بعض الناس شيخ يحتجون موقف حصل بعض طلبة العلم يقول إنه جاء مرة في منكر مقام